إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس والمجالس العلمية. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حضوركم للمجالس وصبركم على الطلب، فأنتم الآن أعز من الكبريت الأحمر، وإن طلبة العلم في هذا الزمان هم أندر الناس في هذا الزمان، وهم أعظم الناس نفعا لهذه الأمة، والأمة أحوج ما تكون لهم، ونجاة الأمة منوط بهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، وثبت هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إن شاء الله يعني هبتدئ اليوم بالموقظة، وبعدين نختم بصحيح البخاري، نتكلم على ختام الحديث، لا سيما وأن فيه فوائد جمة، لا سيما وأن هذا الحديث يعني كما قلنا فيه زيادات، وأن الزيادات يعني قد تمسك بها المتهوكون في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي عنه وقف على جبل شاهق يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل فيقول أنت رسول الله إيش حقا، فيرجع. فهذه مسألة تمسك بها المتهوكون، وليس لهم فيها لا يعني أصل ولا فرع، ولا ليس لهم فيها دليل بحال من الأحوال في الكلام على أن سلم أراد أن يقتل نفسه. هذا افتراء، بحض افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. الموقظة، احنا تكلمنا على الموضوع وبينا بأن الموضوع الوضع يعرف في السند وفي المتن، وأردنا أن نضرب بعض الأمثلة قبل أن ندخل على المرسل. فهذه الأمثلة يعني عندنا أمثلة، أردت أن أنا أكثر منها لكن حتى لا يعني وقت أخينا أيضا، فسأقلل منها لننظر أولا المتن والإسناد. الإسناد هيظهر علينا مسألة الوضع ستكون سهلة جدا، لكن أنا أريد أن طلبة العلم تنظر إلى المتن، نفس المتن، ليظهر له أنه بتمحيص النظر في المتن يعرف أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في الكلام على هذه العملية، نقول المرسل كما قلنا بأن كل كلام الإمام الذهبي المرسل هو ما سقط منه ذكر الصحابي، أن هذا خطأ، ورددنا على ذلك بأن أنه لو تيقن بأن الطبقة التي سقطت هي طبقة الصحابي، فوجب أن نقول بأن هذا على الصحيح، هذا الراجح الصحيح، والله تعالى أعلى وعالم كما سنبين. لكن المرسل هي رواية التابعي عن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عند المحدثين، عند الأصوليين يرون بأن كل انقطاع إرسال، عند الأصوليين والفقهاء يرون كل انقطاع إرسال، يعني كلما سقط طبقة من طبقات الإسناد فهو مرسل عندهم، والصحيح الراجح عند المحققين، لأننا نأخذ علمنا من إيش؟ من أهل التخصص. فالصحيح الراجح بأن المرسل هو ما سقط أو طبقة التي سقطت ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص بعض العلماء بأن الإرسال من التابعي، ذكر التابعي أو قول التابعي، قال التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا بأن هذا ليس على عند أهل التحقيق. لما هم يقولون لنا، نقول الاحتمالات، احتمالات رواية التابعي الصغير عن تابعي كبير أكثر أو في غلبة الظن أنها أكثر واردا من احتمالات رواية التابعي الكبير عن تابعين صغير أو تابعين هو قريب له. وأنا يعني تعرضنا على كثير من الأسانيد فيها إيش؟ فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة يروي بعضهم عن بعض. فالحق بأننا نقول يمكن أن نقول أن الإرسال على التحقيق هو رواية التابعي سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. يعني لو قلنا مثلا قال الأعمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، ولو قلنا قال سعيد بن المسيب هذا كبير وهذا صغير أو الآن، وإذا قلنا سعيد بن المسيب قال رسول الله هذا أيضا مرسل، هذا مرسل. وأيضا إذا قلنا يعني الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، والزهري أيضا من صغار التابعين ليس من كبار التابعين فهذا مرسل. وإذا قلنا عامر بن شراحيل الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مرسل، هذا الراجح الصحيح أنه على الإرسال. العلماء يرون بأن الإرسال، طبعا احنا تكلمنا قبل ذلك في أصول الفقه على مجمل الكلام على أنواع الإرسال، لكن احنا قلنا بأن الإرسال إما أن نقول أنه على نوعين أو على ثلاثة، صحيح؟ وقلنا هذا اختزال لكثير من أنواع الإرسال، وأعظم أنواع الإرسال نظرا في هذا الباب هو إرسال الإسناد أو إرسال الشيوخ. انزل تحت بقى إرسال العطف، إرسال القطع، أيضا الكلام على الإرسال الخفي الذي ينزل تحتهما في هذا الباب. الإرسال أخطأت، أنا كلمت على التدليس الآن، وهمت أنتم تمشون معي على نفس النوم، صحيح؟ طيب احنا تكلمنا عن الإرسال، والإرسال الإرسال هو إما إرسال الإسناد المعلوم أو الإرسال الخفي على قول المتأخرين، لأن الإرسال الخفي ما في أحد تكلم عن الإرسال الخفي من المتقدمين تصريحا، لكن الذي أجلاه هو من؟ هو الإمام الحافظ ابن حجر، فقط ليبين الفوارق بين التدليس وبين الإرسال، على أساس أن التدليس هو يروي الراوي عن شيخ قد روى عنه، هو يروي الراوي عن شيخ قد روى عنه ما لم يسمعه منه. أما إذا عاصر ولم يروي قط ثم روى عنه بالعنعنة فهنا من يسميه تدليس، وهنا من يسميه إيش؟ أما المتقدمون يسمونه تدليسا، المتقدمون يسمونه تدليسا، والإمام الحافظ حجر يعني قد فرق بين هذا وذاك، وقال أن هذا إرسال من الإرسال الخفي، قال أن هذا من الإرسال الخفي. والمرسل، هل المرسل حجة أم ليس بحجة؟ أقوال ثلاثة، هو حجة مطلقة، حجة ليس بحجة مطلقا، والقول التفصيل، وقول التفصيل كما قلنا هو قول الشافعية ومن قال به. قد قالوا بأن أصل من قال بحجية المرسل هم الأحناف والمالكية والحنابلة، والحق أن هناك رواية عن المالكية لا تقول المرسل ضعيف، وكما نقل ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، والحنابلة لهم رواية أيضا بضعف المرسل، طيب، ولكن حقا لهم رواية بالقبول أنه حج. وحجة من قال بأن المرسل حجة قالوا لأنه قد ضمن لك من سقط، هو إذا قلت بأن الثقة أن التابعي هذا من الثقات الأثبات ودين وله دينه، فإذا دينه هيمنعه أنه يسقط ضعيف ولا يبين لك ذلك، لا دينه لا يلبس عليك مسافة، فإذا أسقط قال كأنه قال لك أنا ضمنت لك هذا السقط. أنا أقول أنه ثقة لأننا بروي، لأننا أريد أن أوصل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بابه، وهذا الكلام إحسان ظن، لكننا الآن لو مشينا بإحسان الظن كم وكم ممكن إنسان يخطئ في مسألة، هم ضوابط، هذه الضوابط إذا توفرت أخذنا بها، وإلا فلا، وإلا فأنا نحن حتى حكمنا على الناس بإيه؟ بالظاهر، والله يعلم بالسرائر. الغرض المقصود بأنهم قالوا حجة المرسل حجة في ذلك، وطبعا الواقع يشهد أنهم يعني قد احتجوا كثيرا بالمراسيل، يعني احتج الأحناف في مسائل كثيرة بالمراسيل. الأحناف في قولهم يقتل الكافر بمسلم، طبعا إذا كان إيه؟ معهدا أو ذميا أو مستأمنا، قالوا يقتل المسلم به، يقتل المسلم به، استندوا على المرسل، حديث عبد الرحمن البيلماني، طيب، هو في حديث مرسل بأن المسلم قتل معهدا وقال أنا أحسن من إيش؟ من وفى. هو أنا ابن أنت تلاجة وأنت تمسدأت، انا خلاص بجانبي شربت وانتهى الموضوع، انت ايه ده شغال، ده مفكر حنفيه بتصب. الله المستعان، في يا شيخ الراجل الطيب ده بدل. الغرض المقصود بان احتجوا بمرسل وقالوا ان الإسلام قال انا اعظم من وفى بذمتي، وقالوا وقد قتل مسلم بكافر، وصحيح انه لا يقتل به، حديث في الصحيحين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال الا يقتل مسلم بايش؟ بكافر ولا يطلب مثلا بكافر. واحتجوا أيضا في مسألة أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة وينقض الوضوء، ينقض الوضوء، مع أنه في خارج الصلاة لو ضحك لا ينقض الوضوء عندها، فقالوا ينقض الصلاة وينقض الوضوء، وهذا احتجاج أيضا بإيش؟ بمرسل. فهم يحتجون بالمراسيل في هذا الباب، وأحمد يرى أن المرسل هذا أفضل من الرأي، أفضل من الرأي. القول الثاني رد المراسيل كلية ورد المرسل مطلقا، الحجة فيه أنه قد سقطت طبقة، والطبقة الاحتمال فيها أنها صحابي، والاحتمال أنها في غير صحابي، وإن كانت في غير صحابي فالاحتمال فيها أن يكون ثقة، واحتمال فيها أن يكون غير ثقة. إذن لما اعتورته الاحتمالات قالوا لا يؤخذ به، يبقى إذن نتوقف، لا نرد المرسل فهو ضعيف. وطبعا هذا الذي قاله من؟ قاله الإمام مسلم، قال والمرسل عندنا وعند أهل العلم في أصل قولنا وقول أهل العلم أنه مردود، أنه ضعيف مردود، هذا في مقدمة صحيح مسلم قال ذلك الإمام مسلم. والإمام الشافعي أيضا يدين بذلك أن المرسل يرد إلا ما دلت القرائن المحتفة التي تثبت أن الحديث له أصل أو أن الحديث صحيح. القول الوسط قول الشافعي، ومن قال بقوله بأنه انتقى من الأحاديث التي تتبعها فما ثبت منه قال به، وما لم يثبت منه لم يقل به. هذه بالنسبة للكلام على الأقوال الثلاثة في المراسيل، الأقوال الثلاثة في المراسيل. والصحيح الراجح في ذلك أن الأصل في المرسل الضعف، صحيح الراجح في ذلك الأصل في المراسيل الضعف، الأصل في المراسيل الضعف، إلا ما دل الدليل على إيش؟ على الصحة، إلا ما دل الدليل على الصحة. كيف الصحة؟ نقول الآن نحن نقول الساقط هذا يكون ضعيفا، والضعيف لا يضبط الرواية، فنجد أن هذه الرواية قد ثبتت من طرق أخرى، يعني علمنا بأنه قد ضبط لنا هذا الحديث فنأخذ به. لذلك الإمام الشافعي قال أنه يأخذ به المراسيل بشروط، من هذه الشروط أن يأتي من طريق آخر ولو كان مرسلا، يأتي من طريق آخر ولو كان مرسلا يعضد بعضها بعضا، أو يأتي من طريق آخر موصول. وطبعا لا إنكار على الشافعيين قال بذلك، لم يقولوا طبعا الغنية في الموصول، قلنا أنت لا تفهم، لأن الشافعي قال قوى المرسل بالموصول وقوى الموصول بإيش؟ بالمرسل. لو عرضه موصول آخر فهنا إذا قلنا بالكسرة يبقى الموصول الذي عضده مرسل يقدم على هذا الموصول، كأنك لا تفهم كيف يعمق الإمام الشافعي النظر في ذلك. وطبعا هنا أيضا قول لما قالوا بأن مراسيل ابن سيب عند الشافعي أنها إيه؟ حجة، وهي الحق أنها ليست على الإطلاق. الحق كما فصل الإمام البيهقي ليست عند الشافعي على الإطلاق أبدا، هي المسألة بأسرها على القرآن المحتف، وكانوا يقولون كنا نقول له سمي لابن المسيب ما سمى لنا إلا إيه؟ إلا الثقات، كنا نقول له سمي من أسقط فما سمى لنا إلا الثقات، فتتبعوا أحاديث ابن المسيب فوجدوها كلها صحاح. ولذلك مراسيل ابن سيب هي من أعظم المراسيل حجة كما قال الإمام أحمد. وهنا الإمام الذهبي يقسم المراسيل، يقول واقع في المراسيل أنواع الخمسة الماضية، ويقصد بذلك طبعا إيش؟ يقصد بذلك أنواع الحديث، يعني ممكن يكون في الحديث المراسيل إيش؟ صحيح أو حسن أو يعني صحيح أو صحيح لغيري، حسن أو حسن لغيري، أو ضعيف صحيح جدا، أو ضعيف جدا صحيح اللي هو المتروك، أو ضعيف جدا أو موضوع، ممكن يكون موضوع، نعم يكون موضوع بذلك. وبعدين أيضا لا يعني عشان الإخوة برضو تتبين، لا يصحح الحديث قول الراوي هو صحيح إلى مرسله، يعني المرسل لا يصح بقول المحقق أنه يقول وهذا إسناد صحيح إلى مرسله، طب خلاص أنت جزاك الله خير قال إن تحت المرسل كله صحيح. طيب احنا الاشكال عندنا في من في الذي سقط في الطبقة التي لا نعرفها، فلذلك قول القائل هو صحيح الى مرسله قلنا جزاك الله خيرا كفتنا مؤونة، احنا نبحث عن الاسناد الواصل الى المرسل، لكن ما زال المرسل هنا عندنا ايه فيه ما فيه من الاشكال في مسألة الطبقة التي سقطت. ثم قال المصنف وقال والمراسيل انواع المراسيل، قال فمن صحاح المراسيل، يبقى هنا الان صدر الباب بالنوع الأول وهو صحيح المراسيل، قال فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب بالحق أن الإمام أحمد قال أنها من أصح المراسيل. الإمام الشافعي قال تتبعنا مراسيل بن المسيب فوجدناها صحاح، وفي رواية أيضا في كتاب الرسالة أنه قال يعني ما سئل ابن المسيب قالوا له سمي لنا ما سمى إلا الثقات، ما سمى إلا الثقات. طبعا هو اعتمد حديث ابن المسيب في كثير من الروايات، منها رواية إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بإيه؟ بالحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، هذا مثله، واعتمد الإمام الشافعي وقال به وقال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. مسألة فقهية فيها خلاف بين العلماء، لكن كان الاعتماد الكلي عند الإمام الشافعي على إيش؟ على هذا النص. والحنابلة يقولون بذلك أيضا حرمة بيع اللحم بالحيوان لمرسل سعيد ابن المسيب، لمرسل سعيد ابن المسيب فهو أصح الأسن. قال ومرسل مسروق، مسروق ابن الأجدع، مسروق هو معروف أنه يعني من نبلاء تلاميذ الإمام ابن مسعود أبو عائشة، وهو مخضرم لتعلم، يعني مسروق يعني حرم اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أدرك إيه؟ أدرك زمنيه، وكان كبير السن، وكان يدخل على عائشة رضي الله عنها يعني كأن فيها رضاع أو في شيء من ذلك، ورضع من أحد إخواتها أو شيء من ذلك، إن لم أكن وهما أنا يعني، لكن كان إذا دخل يدخل أيضا حجاب موجود، لكن كان يسأل عائشة كثيرا، ولذلك هو هو هو له بنت اسمها عائشة، ويكنى بأبي عائشة، يكنى بأبي عائشة. مسروق أيضا العلماء تتبعوا مراسيله فوردوها من المراسيل الإيش الصحاح، مراسيل المسروق هي من المراسيل الصحاح. قال أيضا ومرسل الصنابحي، الصنابحي وعبد الرحمن ابن عسيلة. نعم حبيبي، لا في حاء حبيبي، ما جيم بقى عندكم انتوا، شوف بقى شوف النسخة الثانية بالحاء، ما هو تسيبوا بقى خلاص. طيب فهو هو واخد على السنج والصناجي، ولا مشكلة هو هو بالحاء قولا واحدا ما فيش خلاف، ما ليش بقول لك واخد على هذه الابواب فتسكت افضل لك. طيب وهو كما قلت لكم عبد الرحمن بن عسيلة المرادي ثقه، وهو ايضا قال فيه العلماء مراسيله من المراسيل الصحاح بعد التتبع. مرسل قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم قالوا مرسل، هو قال مرسله مرسل صحيح. كان فاتني ان اقول يعني في الكلام على أن البيهقي أيضا يرى في مسألة المراسيل، كان البيهقي يرى بأن رواية التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أن هذا من المرسل. البيهقي كان يرى، هذا فتاني لابد أن نذكر فيها مسألة من الأهمية بمكان، كان البيهقي يرى بأن التابعي إذا قال عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مرسل، قال هذا مرسل، وهذا خطأ من البيهقي، خطأ. هو يرى أن إبهام الصحابي يساوي سقط الطبقة فيسميه مرسلا، وهذا خطأ مبين، بل اتفاق المحققين بأن هذا إيش على الوصل، بل وهذا على الصح، على الوصل وهذا على الصح. هذا يجرنا للكلام على مرسل الصحابة، وأن مرسل الصحابة جمهور المحققين من المحدثين يرون أن مرسل الصحابة على الصحة، وأنه على التوثيق، وأنه على الوصل، ولا يبحث فيه إلا ما كان من أبي إسحاق الإسفرين الشافعي، وهو يرى بأنه كمرسل غيره، كمرسل. هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. هو يقول الاحتمال وارد، وحقا الاحتمال وارد، الاحتمال وارد من رواية الصحابي الصغير عن إيش؟ عن التابعي. وقال احنا عندنا باب عظيم في المصطلح اسمه يا حبيبي عمر حريص، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، ومعها رواية الايه الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء. فهو يقول لك يبقى لا يستبعد أن يروي الصحابي الكبير عن التابعي، رواية الأكابر عن الأصغر. الحق كما قال البيهقي تتبعوا كثير من الروايات التي جاءت من الصحابة عن التابعي، عن التابعين، عن التابعي، كان الرواية الصحابية عن التابعي فقط هي إما موقفات وإما إسرائيليات وإما قصص، لا لم يروي صحابي عن تابعي قط إيش حديث، لأنه إذا احتاج لصحابين كبير أو احتاج لصحابين غيره. ولذلك أجمعوا على قبول حديث عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، وهؤلاء العبادلة الأربعة أصاغر الصحابة، هؤلاء العبادلة الأربعة احتاج الناس إليهم في مع صغر سنهم. فهنا العلماء يقولون إذن فالصحابة مرسل الصحابي هو على الوصل وهو صحيح، وده صحيح. كما احنا في البخاري ما زلنا في حديث من عائشة في باب الوحي، وعائشة لم تكون حاضرة لهذه في هذه القصة، ويقينا أنها أخذتها إما من صحابية إما أخذتها بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر خديجة وتذكر ما حدث بين سلمة ومن خديجة، كل ذلك لم تحضره عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وكثير من الروايات كما قلنا الصحابة قد قالوها عن بعض الصحابة. أبو هريرة كما قلنا في حديث أن من أصبح جنبا عليه أن يمسك في رمضان، أراد الصوم عليه أن يمسك وعليه القضاء. هو أبو هريرة عودوه وقالوا له تعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وعائشة. وكانت عائشة تقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع الاحتلام فيصوم ويغتسل ويصلي. فلما رجعوا بالأحاديث الصحيحة عن عائشة على غيرها قال هذا أمر سمعته من أسامة بن زيد، قال هذا أمر سمعته من هو إذن أبو هريرة، ولأنه متأخر الإسلام يروي عن صاحب آخر. وأيضا لما راجعوا ابن عباس في مسألة الدرهم بالدرهمين والدينار، قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وروى إنما الربا في النسيئة، عودوه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، قال هذا حديث سمعته من أسامة بن زيد أيضا. فهنا الصحابة يروي بعضهم عن بعض، الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ولو أسقطه لا شيء في ذلك. ولا يقال إيه لا ولا يقال ايه ولا يقال ايه ولا يقال يا باشمهندس. ممتاز، شفت بقى انت قاعد بص نايم مع البركه، كل الايام بتاخد انت ناس بركه وعامل الترطور بتاع دماغك ده وقاعد متخفي. وشوف اهو المعضلات الله اعطاك بها ومنحك اياها، عارف ليش؟ للاستمرار. الاستمرار عجيب. يعني انت لما كل يوم الملائكه تكتبك وكل يوم انت دارس هذا صابر، يفتح الله عليك ما لا يفتح على غيرك. هو الصحابي الان لما ابو هريره روى ان من اصبح جنبا فليمسك ولا يعني وعليه القضاء، قال سمعته من من؟ هو رفع الحكم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه وهو قد سمع منه. هل ده اسمه ايه عند العلماء؟ تدليس، صح ولا لا؟ شو ده يا استاذ حريص؟ أقول بأن العلماء قالوا وبالإجماع لا يقال أن الصحابي إيش مدلس، وهو الآن نراوع عن النبي ما لم يسمع منه وقد سمع منه قبل ذلك حديث، فلا يمكن أن يقال عن الصحابي أنه إيه أنه دلس بها. ليه؟ لأنه يقينا العلماء قالوا أنه واخده من إما من الصحابي إما من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمر عندهم بأنهم جميعا كلهم عدول. هذه مسألة من الأهمية بمكان. وقفنا عند مرسل قيس بن أبي حازم. طيب، هو بعد ذلك أتى بمراسيل أخرى مضاعفها، سأقف عند واحد منها لأنه لابد أن أطيل لأن رسالة الدكتوراه عندي فيها، فلن أطيل معكم لكن أنا سأشير إشارات. هو قال وأوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن البصري. الحسن البصري معنى أن الإمام الذهبي يجزم بأنه أوهى المراسيل، هذا كلام فيه نظر، وإلا فالعلماء اختلفوا من المتقدمين والمتأخرين على مراسيل الحسن. حق ابن المديني يرى أن مراسيل الحسن من أصح المراسيل، مراسيل الحسن فيها خلاف، يعني هو أطبقت الدنيا بأسرها أنك إذا قلت مراسيل ابن جريج، مراسيل الحسن، مراسيل النخعي، يعني يقولون أو مراسيل الزهري، أسف النخعي مراسيل قوية، فيقولون مراسيل الزهري يقول أوهى من بيت العنكبوت، يقول هي أوهى من الريح أو هي لا كالريح، ومرسيله كالريح. وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، أن مرسيل حسن فيها خلاف كبير. بعض العلماء يعتمد أن كل مرسل من مرسيل حسن كلها على الصحاح أنها صحيحة، فكل مرسل من مرسيل حسن أنها صحيحة. إن كنت أدين الله بالضعف عشان ما أحد يحسب أن أنا لما دافع أنا قويت الصحة، لكن المسألة فيها خلاف. هنا الذهبي لما قطع وجزم، هذا الجزم ليس بصحيح، المسألة بين المتقدمين فيها خلاف في مرسيل الحسن، فبعض العلماء يقدم مرسيل الحسن على مرسيل غيره، يقول مرسيل الحسن من أصح المرسيل إن صح السند إليه، اللي احنا قلناه قبل ذلك اللي هو اسمه إيه؟ أنه إيه؟ صحيح إلى مرسله، فإذا صح إلى ذلك. طيب، نقف عند مرسيل الحسن إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم فيه. احنا قلنا ان الموضوع قد تعرفه من الاسناد وتعرفه من ايش؟ من المتن. مش قلنا علامات الوضع في الاسناد وفي المتن؟ فقلنا نضرب الامثله العمليه من الاهميه بمكان. يعني انظروا الى السبوره هنا في الحديث الاول، حديث مرفوع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان من رجل ورع خير من 1000 ركعه من مخلط. والله هذا تنفير يعني، هذا ابتداء بس. عامة هنشوف بقى الإخوة كيف تفهم في مسألة المتن والإسناد. الحديث هذا رواه الديلمي في مسند الفردوس، الديلمي عن معلى ابن مهدي قال حدثنا يوسف بن ميمون الجهني قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس مرفوعا، وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس مرفوعا ركعتان من رجل ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هذا الحديث علامات الوضع فيه من الأمرين، علامات الوضع في المتن وفي الإسناد. خلينا في الإسناد الذي هو أيسر. الإسناد فيه زياد بن ميمون وفيه يوسف بن ميمون. يوسف بن ميمون الجهني يروي عن زياد بن ميمون، شمس مشرقة في الإسناد هو بين رجلين، يوسف ابن ميمون يروي عن زياد ابن ميمون، وكلاهما متكلم فيهم، كلاهما متكلم فيهم. لكن أنت عندما تنظر للأسانيد لتريد أن تمحص النظر وأن تضعف الحديث، لابد أن تعصب الجناية بالأضعف، لابد أن تعصب الجناية بإيش؟ بالأضعف. يعني أنت لا يصح لك أن تعصب الجناية بالأقوى وإن كان علة في الحديث، يعني لو ترك وحده وكان علة، لكن أنت إذا أردت أن تسقط الإسناد لا تسقطه إلا بإيش؟ بالأضعف، لأنه ممكن يجبر الأقوى، ممكن يجبر. فعندنا زياد بن ميمون، زياد بن ميمون الثقفي كذاب، زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي قال كثير من أهل التحقيق من المحققين أنه كذاب، ولذلك تعصب الجناية به. لكن لا يمنع أن يوسف بن ميمون أيضا ضعيف جدا. أبو حاتم قال منكر الحديث، وأنت عندك أبو حاتم يعني عندما يقول منكر الحديث أيضا فيها تهليك للرجل، قال منكر الحديث. لكن الجناية لا تعصب إلا بالأضعف، فالأضعف هو من؟ زياد كذاب وضاع، نسبوه الكذب والوضع. ويوسف ضعيف جدا منكر الحديث، فانفراد يوسف الحديث يجعله ضعيفا جدا، لكن وجود زياد بن ميمون يجعله إيش؟ موضوعا، لأن فيه راون كذاب. فشفت الفارق؟ طب إيش الفارق بينهم؟ حتى إيش التأثير فيه علميا؟ طب هات ضعيف جدا، في واحد منكر الحديث كيف يكون ضعيف؟ بس واحد منكر الحديث، سيب بقى شوفوا انت، انا سألت سؤال اجب عليه. ها انت محاولات جيدة جدا، بس انا اريد الجملة الايه المفيدة عشان انتهي. لا بس هو ضعيف جدا. ها وجيد، والنسخة اللي تقعد تجيبها مش هتنزل، انا بجيبها ان شاء الله. هات ما أنا شيخ، أنا الآن سؤالي واضح، أنت دي إجابة أجنبية عن السؤال. ده وجه من الوجوه، جزاك الله خير، وجه من الوجوه، مع أن أنا أصلا لا أوافقك على هذا، لكن هو وجه من الوجوه، ده صحيح. ممتاز، لفض فوق، هذا صحيح وهذا الذي أريده. بأنه ضعيف جدا إذا كثرت طرقه، قال ابن ده قول الحافظ بن حجر، إذا كثرت طرقه يعني يجعل للإنسان أن يقول أن له أصل، له أصل، ولما يكون له أصل هنا يأخذ به من يقول بإيش؟ بأنه في فضائل الأعمال ممكن أن يؤخذ به. يبقى كثرة الطرق ممكن أن تفيد، مع الضعيف جدا تفيد، لكن هي لا تفيد إيه؟ لا تفيد صحة واحتدادا كما يفعل من؟ سيوطي طبعا، السيوطي ومن أخذ عنه من؟ السيوطي وقبيلة المغاربة من؟ الغماري، الغماري وبعدين بعده طبعا هنا مع محمد ممدوح سعيد الذي يعني راح ياخذ من معين الشيخ الالباني ويسيء الادب معه ويرد عليه وهو مردود عليه. واذا الاصل في ذلك انه يقول كثره الطرق، وان كان الحديث ضعيف يجعل للانسان ان يتمنى له اصل يفيد في ذلك. طيب اما في الموضوع كثره الطرق لا تزيد ولا ايه اللي واضح، لان هو كل ما ياتي راوي يوافق الكذاب هنقول لها ما هو الكذاب حبيب الكذاب، فأنت كذاب كذاب، يعني كل ما يوافقه نقول له، لأن هذا الرجل خلاص بقى علامة بئر، هو بئر، كل من يقترب منه يسقط معه، مفهوم؟ فإذا كثرت الطرق مع الموضوع لا تزيد إلا إيه؟ وهنا وضعفا وأيضا اتهاما. وهذا الخطأ البين للسيوطي في حديث إن الله أحيا أبوين مسلم فدعاهما للإسلام فأسلما، هو نفسه قال والإسناد مظلم، فيه هوالك، ومع ذلك بعدما أتى وشعب بالطرق قال وهذا يدل على أنه الحديث يرتقي ده، وما يزيد وهنا إلا ما يزيد على وهنه إلا وهنا فلا يصح. طب هذا بالنسبة للإسناد. انظر إلى المتن كده، المتن بيقول ركعتان من رجل ورع خير من 1000 ركعة من رجل مخلط. يبقى الرجل المخلط أصلا ما يصليش أفضل، ويصلي ليش بقى الآن لما هذه البتاع الرجل المخلط هنا الآن طالما نبذ؟ كيف والله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء؟ كيف أن الله جل في علاه ينادي من السماء هل من مستغفر فاغفر له؟ كيف أن الله جل في علاه قد شوف أنت انظر أولا هذا المتن عشان يبين لك الركاكة الموجودة أو المخالفة للقواعد العامة. إحنا قلنا إما ركاكة إما مخالفة للقواعد العامة الكلية أو مخالفة لأصول السنة أصول القرآن، صحيح ولا لا؟ إحنا عندنا أصالة في هذا الباب. الله ينادي على الجميع بالتوبة، وتوبوا جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في امرأة من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة رجلا، فساقت الكلب، مش صلت ركعتين، ساقت الكلب فغفر الله لها، فكلف يقال هذا؟ وهذا تنفير، ده هذا تضيع للمخلط. الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. المتن فيه ما فيه من المخالفة لأصول السنة وأصول القرآن، يبقى إذن هو موضوع بهذا، وأيضا موضوع لأن فيه من الوضعين الكذابين. الحديث الثاني حديث عظيم جميل جدا، هذا الحديث الثاني هو بيقول سافروا مع ذوي الجدود. الجدود اللي هو مفرد جد، الجد اللي هو إيه؟ الغنى، يعني اوعى تسافر لما واحد إيه؟ مريش كما يقولون. لا ده أكيد بقى رجل إيه منمر، يعني بوضع الحديث هذا رجل منمر بيقول لا تسافروا أو سافروا مع ذوي الجدود وإيش والميسرة، يعني المفروض عشان بقيم في سعة عظيمة لك. طيب قال سافروا، نعم شيخ يوجد في الصوت صدى شديد نرجو تخفيفه، وفي كل مرة طبعا نعمل إيه؟ طبعا نعمل إيه عند النساء؟ يقول في صوت صدى، احنا تعبين خالص شيخ والله. طب انا ابعده شويه، هل كده خففوا عنهم العيب في المكنه؟ ظبطت المكنه نفسها. طب والاخ اللي احنا قلنا له يجي ده؟ طب فين هو؟ طيب ممكن تجيبه لنا بقى شيخ بقى عن شلفه وشه ان شاء الله من يجي. يعني الاسبوع الماضي كلمناه، يبقى بس ما تقولوش بقى ان احنا ايه مستعدين له، والله كده خليه يجي بس ماشي. طيب ان شاء الله ينصلح الاخوات، ينصلح ان شاء الله. الحديث قال سافروا مع ذوي الجدود والميسره، اخرجه الدارمي عن ابراهيم ابن محمد ابن الحسن قال حدثنا الحسين بن القاسم قال حدثنا اسماعيل بن زياد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا. طبعا تعلمون يعني ثور وخالد بن معدان، خالد بن معدان عنده حديث مشهور جدا يتمسك به العلماء، وهو ايه؟ حديث اللمعة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بايش؟ باعاده الوضوء واعاده الصلاه، وخالد بن معدان من التابعين. هذا الحديث ايضا حديث موضوع، فيه من فيه ثلاثه، اولا اسماعيل بن ابي زياد والحسين بن القاسم وإبراهيم بن محمد بن الحسن. حديث أول الطرق أو أول السند إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن القاسم قال حدثنا إسماعيل بن زياد، ثلاثتهم يروي أحدهم عن الآخر. طيب نعصب الجناية بإسماعيل بن أبي زياد، إسماعيل بن أبي زياد قال بعضهم متهم، وقال بعض المحققين أنه كذاب، ولكن الأكثرية على أنهم اتهموه بالكذب، وأنت طبعا تصنيف الحديث أن يكون موضوعا إذا وجدت في الرواة في طبقة من الرواة كذاب أو متهم بالكذب فيكون الحديث موضوع. فإسماعيل بن أبي زياد اتهموه بالكذب، الحسين بن القاسم ضعيف، إبراهيم بن الحسن فيه نكارة يعني هو منكر الحديث. طب نعصب الجناية بمن؟ اسماعيل بن ابي زياد، اسماعيل بن ابي زياد لانه ايه متهم بالكذب. ولو نظرت بقى هنا إلى المتن سافروا مع ذوي الجدود والميسرة. طيب نقول أول المخالفين لذلك من؟ النبي ولا الصحابة؟ الصحابة. وهو لو قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا ثريا، أكثر سفراتهم كانوا إيش؟ كانت معهم، صحيح ولا لا؟ وكان الصحابة أغلبهم إذا سافر بعضهم مع بعض كل منهم لا يجد إلا ورق الشجر إيش يأكله. فإذا أصول السنة أصلا تعارض هذا الباب. فإذا الحديث هنا موضوع أيضا نكارة المتن موجودة، ومع ذلك في الحديث أو في الإسناد رجل كذاب. طيب حديث ثالث، حديث عظيم رواه فران، أكيد فران، يقول صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه. هو يبارك لكم في الورق بقى، كل ما تصغر وتبيع كل ما إيه. أقول لك فران هو اللي وضع هذا الحديث، قال صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه. أيضا خرجوا الضيلمي من طريق عبد الله أو من طريق عبد الله ابن إبراهيم قال حدثنا جابر بن سلمة الأنصاري عن محمد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم روى ذلك مرفوعا صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه. وهنا عندنا عبد الله بن إبراهيم في الحديث، عبد الله ابن إبراهيم أبو محمد الغفاري، عبد الله بن إبراهيم هو أبو محمد الغفاري. الإمام ابن حبان ذكره في الضعفاء والمجروحين والمتروكين، فقال فيهم قال وضاع، قال وضاع، خلاص انتهى الموضوع ده. دي انت تعرف اصلا صيغه مبالغه هذه، فعال. فوضاع هنا يعني يضع الحديث، وضاع يعني يضع الحديث. والمتن كما ترون النكاره يعني تغلفه صغروا الخبزه يعني هذا واكثروا منه، يعني لعل الرجل ان شاء الله يربح كثيرا بذلك. الغرض المقصود بان الحديث متنا واسنادا يصح ان تقول يلوح الوضع عليه وتعرف الوضع من الاسناد والمتن. وانا اقرر واكرر لكم قاعده مهمه جدا تتعلموها في علم الحديث، الجهابذة من المحققين والمدققين من المتقدمين لا ينصب نظرهم إلى الإسناد فقط أبدا، أما المتأخرون فكانوا ينصب نظرهم على الإسناد فقط، ينظر إسناد فيه إرسال ضعيف، إسناد فيه تدليس ضعيف، إسناد فيه كذا ضعيف. أما المحققون فإنهم قد يضعف الإسناد ويصححون المتن، وقد يصح الإسناد كالشمس ويضعفون المتن، لأنهم تركب الحقيقة عندهم من النظر إلى المتن وإلى الإسناد. بهذا نكون انتهينا من فترة أو فقرة الموقظة.